السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله أسماعكم لكل خير. حكاية المجد، حكاية المجد نتكلم فيها عن مجد هذه الأمة حتى نستعيد الهوية ونستعيد الذكرى، ذكرى الانتصارات التي تجعل الإنسان دائما عزيزا، يشعر أنه يعني نعم السلف، نعم الخلف لنعم السلف. في هذه اللقاءات إن شاء الله هنتكلم عن مفهوم كتير من الناس بيشوفوا أن رمضان ده هو شهر القرآن، وهو كذلك، ولكن يغيب عن الكثير أن القرآن نفسه ليس الهدف منه أن أنا أمسك القرآن في رمضان وأزين القرآن وأتصور مع القرآن وأسمع القرآن وأقرأ القرآن وفقط. كل ده شيء طيب، لكن لن يكون مثمرا ما لم يكن له مردود في الواقع. فالقرآن رب العزة عند المسلمين، القرآن رباهم إن هم يعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى، ويكونوا دايما هدفهم إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فعشان كده نلاقي إن المسلمين قبل إن انحراف المفاهيم وضعف في الإيمان كان عندهم عادي جدا إن رمضان شهر القرآن وشهر المجد، شهر الانتصارات. وده يمكن الهدف الأساسي من هذه السلسلة. فهل إحنا نحن أبناء عمر الذي قال يوما كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله؟ هل فعلا إحنا أبناء عمر اللي قال كده؟ هنشوف هم لما عاشوا المعنى ده كانت حياتهم عاملة إزاي في رمضان وغيره. هل بتربطنا صلة حقيقية بربعي بن عامر الذي وقف أمام رستم يوما من الدهر وقد تجاهل كل مظاهر الطرف والبزغ لينطق بكلمات حفرت في ضمير الزمان كتبت بأحرف من نور على قلوب المؤمنين؟ إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام. هل بيننا وبين عقبة بن نافع صلة حقيقية؟ عقبة اللي اكتسح ممالك شمال أفريقيا أمامه تماما إلى أن وصل إلى المحيط الأطلسي اللي كان بيدعى في هذا الزمان بحر الظلمات، وقف ونزل بقوائم الفرس بتاعته في المية، ثم قال لربه جل وعلا: اللهم رب محمد. يا سلام على الجمال، شوفوا العزة. اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لخط الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك. إيه يا جماعة الناس دي؟ إيه الجمال ده؟ يقف قدام المحيط الأطلسي ويقول كده: اللهم رب محمد. حتى الحلفان بتاعهم يستحضروا فيه من كان سببا في الفضل الذي هم فيه. اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لخط الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك. انت ناوي تخوض ايه؟ ايه اللي بتقول عليه لولا كذا لخط الدنيا في سبيل إعلاء كلمة الله؟ ايه اللي شغلك؟ ايه اللي شغلك عشان ما تش عارف تقول الجملة دي؟ هم دول سلفنا ونحن خلفهم، فهل نحن نعم الخلف لنعم السلف؟ هل نحن حقا من نسل هارون الرشيد اللي كان يقف وهو على منبره ويجد السحابة ممتلئة ماء فيبتسم ويقول للسحابة العامرة في كبد السماء: أيتها السحابة أمطري هنا أو هناك فسيأتيني خراجك؟ ليه؟ لأن كان يملك ما يقرب من نصف الأرض، فهتمطري هنا، هتمطري في العراق، هتمطري في أي حاجة، المطر بتاعك هينزل على أرض، الأرض دي ستنبت، في النهاية النبات ده هيروح فين والحبوب دي هتيجي في بيت مال المسلمين. إيه الجمال ده؟ ويجي واحد يحاول يعلي عليه ويبعت له رسالة ناشفة ويهدده اسمه نقفور، فبيقول له ملك الروم، بيقول لك 1 2 3 4 كلام ناشف إن شاء الله ممكن نتكلم فيه عم يجي وقته، فيقول له إيه: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. هو طبعا أمه كافرة زي ما أنت أمك مسلمة، يعني عم أقولك يا ابن المسلمة، يعني أنت ده مش شتيمة، ده وصف. فقال له إيه: يا ابن الكافرة الجواب ما ترى لا ما تسمع، هجاوبك بس إجابة تراها لا تسمعها ولا تقرأها. إيه ده يا جماعة؟ هم أجدادنا كانوا كده، هم أجدادنا كانوا كده. أجدادك كانوا كده. هل إحنا من نسل محمد الفاتح اللي حاصر القسطنطينية، اللي استعصت على جميع الفاتحين ووقف أمام الأسوار وقال لجيشه، قال للجيش كله: حسن لا يكونن في القسطنطينية لي عرش أو قبر. يقول لهم الموضوع خلصان، هو واقف قدام القسطنطينية فبيقول لهم إيه: أنا حاجة من الاثنين، لا يبقى لي عرش جوه، لا يبقى لي قبر. حرق سفن العودة، مفيش رجعة. الناس دي يا جماعة ما كانوش بيسيبوا حوار بينهم وبين النفس الأمارة ولا بينهم وبين الشيطان إن يساوموا على آخرته ولا يساوموا على مشاريع الصلاح والإصلاح. الناس دي ما كانتش فاضية لأمور أرضية. الناس دي عارفة كويس قوي إن هي كانت بترسم خريطة المستقبل للإسلام والمسلمين، وخريطته هو في الصحيفة بتاعته. حسن لا يكونن لي في القسطنطينية عرش أو قبر. يا سلام على الجمال. هل إحنا من نسل السلاطين اللي كانوا ينظرون لأوروبا على أنهم مجموعة من الأوباش، فرنسا والنمسا يتعاركوا مع بعض، يطلبوا العون من السلطان العثماني فلا يخرج لمقابلتهم؟ الكلام اللي أنا بحكيه ده يا جماعة حوالي 150-180 سنة، مش من حاجات بعيدة قوي، لسه ليلة امبارح في عمر الأمة الكلام ده امبارح. فطلب العون من السلطان العثماني. طبعا دول أمة لما كانوا بيطبقوا شرع الله وبيعلوا كلام الله سبحانه وتعالى. لما أنت تعلي كلام الله هتلاقي أن ده الأحوال في حياة الأمة. فلما طلبوا العون من السلطان العثماني ما طلعش يقابلهم، خرج لي حد من اللي النواب بتوعه وبيقول لهم إيه: انصرفوا فإن أمير المؤمنين لا يضره أن يقتتل كلبان خارج مملكته. يا عجمال، شوفوا العزة. تتخيل كده أنك عايش في الأيام دي وتلاقي نبأ عاجل، أمير البلاد حاكم البلاد يرد على طلب العون من فرنسا والنمسا، لما جات لهم فرنسا يعني تطلب العون منه، يقول لهم إن أمير البلاد حاكم البلاد لا يضره أن يقتتل كلبان خارج مملكته. في حكاية المجد هنتكلم إن شاء الله بإذن الله عن أحداث حدثت في رمضان، لأن بعض الناس يعبد الله طبقا لما يريد لا طبقا لما يريد الله سبحانه وتعالى. هنشوف وإحنا في السلسلة دي إن شاء الله إن رمضان يا جماعة شهر الفتوحات، شهر الانتصارات، شهر فيه التوفيق. عشان كده أعداء الإسلام دايما بيتعبهم الشهر ده وبيستعدوا جامد قوي ليه، لأن هم عاوزين يحولوه من شهر انتصارات لشهر حاجة تانية خالص. سبحان الله. شوفوا لما هنتكلم إن شاء الله هنعرف إن غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية هجرية، ودي اسمها معركة الفرقان الكبرى، أول معارك الإسلام. المعركة دي إمتى؟ يوم 17 رمضان، يعني كان باقي خلاص على الاعتكاف 3 أيام. طب إحنا عاوزين بقى العشر الأواخر ونركز ومش عارف إيه وصفاء القلب وصفاء الأخوة والكلام ده كله، بلاش جو إنك بتدور على نفسيتك ومودك في العمل لدين الله. لأن بعض الناس بيدور على نفسيته، لا يبحث عن ما يريد الله سبحانه وتعالى. فهو لو مش لقى في التراويح قلبه بيسيب التراويح. ليه؟ لأنه بيدور على قلبه، مش بيدور على ايه؟ عبادة ربه. استمر واثبت وستجد قلبك عندما تريد ربك. لكن أنا هأبكي هكمل في الصلاة، أنا هستمتع في الإنفاق هكمل، لكن لو ملاقيتش للعبادة دي أثر في قلبي هعمل إيه بقى؟ المفترض أراجع قلبي وجدد النية. لا، ناس كتير بتسيب الإنفاق، ناس كتير تسيب التراويح، ناس كتير تسيب الخير بحجة إيه؟ أصلا أنا مش لاقي قلبي. وممكن يكون ده بسبب علة، بسبب خطأ. اقف مع نفسك، جدد نيتك. سبحان الله. فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. معركة البويب كانت في رمضان سنة 13 بقيادة المثنى بن حارثة. معركة القادسية كانت امتى؟ في رمضان. انتصر فيها المسلمون بقيادة مين؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. معركة النوبة في رمضان 31، نتكلم في التفاصيل دي. معارك كتير، معارك كتير. فتح بلاد الأندلس كان إمتى؟ سنة كام؟ 92 هجرية. تعرفين الأندلس ظلت كام سنة مع الأول؟ الأندلس دي اللي هي مين فيها؟ أسبانيا، من ضمن البلاد الأندلس. إحنا نعرف فريق الوليد، لأن الوليد نعرف فريق صقلية اللي بيلعب كورة، نعرف برشلونة اللي بيلعب كورة. بس هل انت عارف ان البلاد دي مين اللي كان حاكمها وحكموها قد ايه؟ اجدادك حكموها 800 سنة، 8 قرون. مركز في الرقم ده تاني، 800 سنة. حاول تدرك ان البلد دي، المكان ده 800 سنة كان ملك ليك، كنت أنت تعلي فيه كلام الله، كان في سجود، كان في تراويح، كان في طلب علم. تسمع قرطبي يقول لك الإمام القرطبي ومش عارف يقول كان، كل دول جايين منين؟ من هناك. علماء كتير اتولدوا في الأندلس. الأندلس دي بقى اتفتحت إمتى ومين اللي كان السبب؟ هنشوف إن شاء الله وإحنا بنتكلم مع طارق بن زياد وهو بيداعب أسبانيا. الهند وباكستان رمضان 94 هجرية، القاسم بن محمد الثقفي. عمورية الخليفة المعتصم، سبحان الله. كل دي معركة حارم 559، عند يلوت 658، شق حبل اللي شارك فيها ابن تيمية 702 هجرية، البوسنة والهرسك 791 هجرية، جزيرة قبرص ان احنا نعدي من اسكندرية الناحية التانية كده نشوفها، رمضان 829 هجرية. حتى احنا في المعاصر، في الوقت المعاصر، ادركنا الحمد لله حرب رمضان سنة 73 1393 هجرية، لما ربنا سبحانه وتعالى وفق المسلمين في بداية الحرب مع اليهود. كل دي معارك ما يقرب من 16 معركة من أهم المعارك. شهر انتصارات يا جماعة، مش شهر كسل ولا شهر طرب ولا شهر موسيقى ولا شهر أفلام. لازم تبقى أنت مدرك كويس قوي الكلام ده. محتاج بقى أنك تعيش أو نعيش بقى مع الانتصارات ديت، وندخل ونشوف رمضان ده بيمثل لنا إيه. رمضان ده زي ما هو قرآن، هو تفعيل القرآن في الحياة اللي منه بيقول لي خليك عزيز، وما تسمحش أبدا أنك تضيع سيادتك ومنهجك وحياتك. ولذلك تلاقي المسلمين على طول الخط. كان رمضان ده بالنسبة لهم لا بقى مش وقت الطاعة ومش فاضيين دلوقتي وإحنا هنعمل إيه. الناس اللي بتيجي في رمضان وتنام دي بحجج عاوز أقرأ أختم لوحدي، أقفل على نفسي، لا يحتك بالمجتمع بحجة أصل بيضيع وقتي. هو في فرق كبير جدا أنك بتنطلق داعيا في رمضان ولا بتقفل على نفسك. في فرق بين الصالح والمصلح في رمضان. واحد قافل على نفسه نفسي وملوش علاقة بحد. طب النهاردة وانت في الجامعة انت مش واخد بالك ان في شباب عاملين وشم على ايديهم وحالتهم كرب، اول مرة يدخل يصلي معاك في الجامعة ظهر وعصر. مش واخد بالك ان الشباب دول بدأوا يخشوا المسجد. الحي عندك مش واخد بالك ان الناس بدأت تعود الى الله سبحانه وتعالى. مش واخد بالك ان التراويح مفيش مكان في كل المساجد الناس عارفة تصلي من الزحام. مش واخد بالك من الكلام ده كله؟ من الذي أتى بهم؟ شيطان اتربط، صفد الشياطين، أبواب النار واتقفلت، باغي الشر أقصر مش وقتك. عشان كل الناس دي تتحرك، كل الناس دي جت، من الذي أتى بها؟ ربك سبحانه وتعالى. أخرجهم من بيوتهم الله سبحانه وتعالى لينظر كيف ستفعل. هتعمل إيه مع الوفد المبارك ده؟ كأن الله يقول لك أتيت أنا بهم فماذا أنت صانع؟ هتعمل إيه؟ لا أصلا أنا مشغول بوردي، أنا دلوقتي عاوز أخلص، أصلا دلوقتي في الأعراف عاوز أخلص، أصلا أنا مشغول بمين؟ أصلا أنا متخانق مع جاري، أصلا أنا مش مرتاح مع المعلمة بتاعتي، فإحنا بينا وبين بعض دلوقتي توترات، فهنعمل إحنا. بصوا يا جماعة، إحنا بينا توترات على مين اللي يدرس الإخلاص، إحنا بينا توترات مين اللي يخدم دين الله. واخدين يعني احيانا النفس بتوديك فين؟ سبحان الله. في حد من الشباب سبحان الله، يعني كنت في جنازه من شويه، ففي حد بيقول لي سين وصاد من الشباب عاوزينك تقعد بينهم عشان تتكلم معاهم، وبعضهم كان معانا في الجنازه. فانا ببتسم بقول له دي امور لو انا دخلت فيها هم هيظهروا، وانا مش حابب ان هم يظهروا، هم اكبر بكتير ان في حد يدخل في التفاصيل دي بينهم. فلكن سبحان الله قاعد اقول ان الشيطان ممكن يجيبك في حته كده ويسيبك في الحته دي. ليه؟ عشان رمضان لا يصفو لك ولا يصفو لدعوتك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اعظم مؤتمر للشورى عرفه تاريخ الاسلام، كان في رمضان في غزوه الفرقان، في غزوه بدر. نحكي القصة من البداية، وممكن تاخد مجلس إن شاء الله أو اتنين على حسب باقي، يعني هتكونوا مستمتعين ولا متضايقين. أعظم مؤتمر للشورى عرفه تاريخ الإسلام في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان المبارك، عقد النبي أخطر مؤتمر للشورى عرف في تاريخ المسلمين. المؤتمر ده لي قصة لا تنسى أبدا في ذاكرة الزمان. في أوائل الخريف من السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم عرف هو وأصحابه إن أبا سفيان، وده كان رأس من رؤوس الكفار في مكة، خرج من مكة للشام في تجارة كبيرة قوي. هو خارج ومعاه فلوس ورايح يشتري تجارة، لأنه كانوا زمان كان بقى ما فيش حاجة اسمها الكونتينر والسفن وتجيب بضاعة والطيارات والكلام ده. الكونتينر بتاعه كان عبارة عن ايه؟ إبل متحرك، الجمل، الحمار، يحطوا عليه الحاجات ويتنقلوا بين البلاد. وأشار الله لهذه الرحلات في سورة قريش. طبعا المسلمين اتطردوا من مكة وتعذبوا من مكة، وتم السيطرة على فلوسهم وأموالهم، وده طبعا عمل كبير قوي شاق، مش أي حد منا يقدر يعمله. تخيل إنك نازل دلوقتي في مشوار، نازل تصلي العصر، تخيل إن حضرتك نازل تجيبي طلبات العصر، نازلة إزاي؟ نازلة عادي بلبسك العادي خالص، لابسة حجابك، معاكي شنطتك، يا دوب احتمال قول معاك الموبايل بتاعك. وبما ان السوبر ماركت ده قريب جدا من البيت، حضرتك ما خدتيش العربيه، واخده بالك؟ فنزلت، نزلتي لقيت ان في حد بيقول لك انت مش راجعه تاني بيتك. طب اجيب المفتاح بتاع العربيه؟ ممنوع. طب اطلع اجيب الكروت بتاعتي اللي في البنك؟ ممنوع. ده رصيد البنك بتاعك اصلا تم وقفه وهناخده. طيب انا ده كان، طب في ده في شنطه، طيب اخد شنطه اللبس بتاعتي؟ ممنوع. طب الذهب بتاعي؟ ممنوع. طب الدولارات اللي انا كنت مسقعاها وعينها تحت مش عارف ايه؟ ممنوع. بلا عوده. بالنزله بتاعتك، النزله اللي انت نزلتيها العاديه العفويه دي، كان الصحابه ده اللي بيحصل لهم، كانوا بينزلوا بطريقه محدش ياخد باله قوي خالص، يبقى نازل في امان الله قدام الناس. لان لو نزل وركب الدبه بتاعته، لان زمان كان الدبه اللي تصلح للسفر مش اي دبه، فبيبقى باينه فانت رايح فين، انت عاوز تسافر تروح لمحمد، ممنوع. فهم كانوا لازم يهاجروا خفيه، فسيب بيته. مش هقول لك بقى ايه في الباب بالمفتاح، اصل حد يخش؟ مش حاجه اسمها حد يخش، يعني زي ما بيحصل مثلا في اوكرانيا دلوقتي، وانت قلقان في العماره بتاعتك ان محدش يخش، خلاص العدو جاي وهياخد كل حاجه. هو ده اللي حصل في مكه، كانوا بيسيبوا كل حاجة، فكان صعبان عليهم. فطالعين، لك تخيل إن في حد ثري ابن ناس طول عمره، غني ابن غني، صاحب يعني عفة، وعمره ما مد إيده ولا عمره احتك بالحاجات دي كلها، مرة واحدة يفاجئ إن هو إيه، لا يجد قوت يومه، ورايح مدينة غريبة ما يعرفش فيها حد، وهي المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فشعور رهيب، ففي جواهم شعور الانتقام، عاوزين اي حاجه، ناخد بعض فلوسنا. فقالوا بس القافله دي هنوقفهم وناخد ايه منهم؟ حاجتنا. كده كده هم مسيطرين على حاجتنا هناك في مكه، فخلاص هم استفادوا من حاجتنا، بل دي ممكن تكون فلوسهم اصلا، وكتير منها فلوسهم. فالنبي عرف ان في قافله ابو سفيان واخدها ومتحرك من مكه للشام. النبي عمل ايه؟ بادر النبي في 200 مقاتل من أصحابه لاعتراض الايه القافلة دي. قال لهم يلا يا جماعة، ده في قافلة كذا كذا، يلا. فطلع كام؟ 200 أخ، عدد كبير ولا صغير؟ عدد بسيط قوي أنا ذاك، يعني في حدود العدد ده، وبعد كده هيكبر وهنقول لكم العدد وصل كام. ظل المسلمون ينشوف القافلة، القافلة فلتت. ابو سفيان تمكن من النجاه، لان ابو سفيان ده يا جماعه كان كبير قريش برضه، مش صغير عشان يتعلم عليه، راجل فاهم قوي الطرق وفاهم كويس قوي، وكان استاذ ورئيس قسم في المخابرات. وهقول لكم على موقف لعلي الحق اقوله النهارده او اجله المره الجايه. خبير، راجل مش سهل، عنده تحليل استراتيجي عميق جدا. ابو سفيان ده تقيل، دماغ متكلفه. هو اسلم في الاخر يعني. المهم المسلمين لما عرفوا ان هو فلت، بدأوا ايه؟ يتربصوا ليه المكان، قاعدين له مستنيينه في الطريق في الرجعه. طبعا مش هيرجع بعد 5 ايام، يعني قصدي 5 ساعات، يعني لا ده ايام، قبل ما يروح الشام ويجي البضاعه هياخد وقت. ده نوم يتابعوا ويحطوا كده ايه، عسعس ناس تتابع زي ابراج المراقبه كده على الجبال، يلمحوا ليه القافله من بعيده يعني. لمحوا عودة القافلة، وهم طبعا ايه، قلوب يقظة، العيون مفتحة، مش واحد يبقى نايم، تعرفين انتوا الجماعة اللي هو ايه، تكلفوا بمهمة خلاص، كل على مولاه لا يأتي بخير. تخيل كده ان في واحد واقف بمهمة دي، وبعدين رسول الله والله طول اليوم سهران وتعبان وظهري وجعني فنمت. حبيب قلبي ده وقت ما ينفعش تنام فيه، في مهام ما ينفعش ترمش فيها. ولذلك النبي كان يعرف ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. فبدأوا هم ينتظروا القافلة حتى جاءهم الخبر اليقين بعودة أبي سفيان من الشام على رأس قافلة فيها 1000 بعير. أوه، الدنيا كده بقى إيه، زهزهت صح؟ الدنيا بقت جميلة أوي، الدنيا بقت روعة. بيقول لك إن في كام واحد راجع، خلاص القافلة فيها إيه، 1000 بعير، والجمال محملة بأغلى نفائس الشام مما تحبه قريش. الزبيب بقى والكاجو والدنيا بقى الجميلة والقهوة العربي والخمر المتعتقة، الدنيا رايقة. خمر يا شيخ، يا عم مش قلنا إن هما كفار؟ أنت بتسرح ليه؟ ركز معايا. فراجعين معاهم 1000 بعير، فدي فرصة ذهبية ما ينفعش تفوت، تفوت المسلمين. طب هيعملوا إيه عشان يسيطروا على الكلام ده؟ خاصة إن القافلة دي اللي فيها 1000 بعير عليها كام واحد؟ 40 واحد. اللي بيتولوا حفظها 40 واحد، هم اللي بيحمين القافلة ديت مع مين؟ مع أبو سفيان، والدنيا ماشية. الله أكبر. هنا في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر إيه؟ المسلمين، يلا نتحرك. لكن ما ألزمش الناس كلها تخرج، ليه؟ يعني لأن الموضوع إحنا طالعين طلعة وجايين يعني. فقال لهم إيه؟ قال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، لعل الله يديها لكم نفل كده وإيه، وتاخدوها غنيمة، وتبقى دي ترد على الأموال بتاعتكم اللي اتخرجت. فطلع. فهل ديت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يلا نطلع غزوة؟ لا، يلا نطلع حرب؟ لا، يقول لك في 40 واحد مع 1000 بعير، فعاوزين نطلع طلع كده. وبعدين دول مش معاهم أدوات الحرب، ده معاه عصاية هش هش وبتاع ومش عارف سهم للصيد وبتاع، لكن انت هتطلع له 50 60 واحد هيثبتوه، هياخدوا كل حاجة. فاللي طلع طلع مع النبي، واللي ما طلعش ما طلعش. والنبي ما أنكرش على حد، تخلف ليه؟ ها، بعض الناس بيقول عشان يكون ماشي غزوة. جميل، لأن ما فيش استنفار رسمي صح. كل الكلام ده جميل قوي، لأن النبي لم يفرض على الحد القتال، هو بيقول إيه؟ يلا نطلع، اللي جاهز يطلع. وهم شايفين من كلام النبي إن الموضوع بسيط، زي مثلا تقول يا جماعة مين بعد إذنكم يوزع التمر على الناس؟ لو في المسجد فيه 100 مش 100 هيوقفوا، خلاص هيقوم 2 3 وخلاص، ده الموضوع على قد تمر. سبحان الله يا جماعة، أحيانا التوفيق، التوفيق ده رزق، فأحيانا تيجي لك فرصة ظاهرا إن هي عفوية، لكن حقيقتها إنك تخلد في الملأ الأعلى ويقال لك اعمل ما شئت فقد غفرت لك، رغم إن هو موقف عابر، وإنك تشارك في حاجة تكون بعد كده هي الفرقان اللي يكون من أثرها. عارفين من أثار الغزوة دي إيه؟ من آثار الغزوة دي القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي مع بعض، والله وبالله وتالله الجلسة اللي احنا قاعدينها دي أحد آثار انتصار المسلمين في غزوة الفرقان، في غزوة بدر، القعدة اللي احنا قاعدينها. سبحان الله، وهنفصل في الكلام ده إن شاء الله. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 317 واحد، خرج 317 واحد، منهم 231 من الأنصار و 86 من المهاجرين، كان معهم 70 بعير وفرسان، يعني الدنيا بسيطة. لكل 3 أو 4 عليهم بعير كده يريحوا بعض فيه وهم ماشيين في الصحراء يعني. فكان النبي يتعاقب على البعير، قيل مع مرثد وعلي رضي الله عنه. المهم كانت الدنيا ماشية والدنيا روقان. مين اللي عرف؟ أبو سفيان عرف أن النبي وأصحابه قد خرجوا له، خرجوا لي. فعمل إيه؟ أرسل واحد لمكة يطلب منهم النجدة، لهم الحقوا الحقوا الحقوا القافلة بتاعتكم. فبعت واحد يطلع صاروخ ينطلق لمكة يقول لهم الحقوا، ما زمان بقى ما فيش برضه ايه، ابعت على الجروب اللي ايه دار الندوة على الواتس قول لهم مش عارف ايه، ما فيش جروب لدار الندوة، ما فيش بينك وبين عتبة او ابو جهل رقم لاسلكي مشفر، ما فيش. فهو الحاجة الوحيدة واحد ايه يركب الفرس وينطلق. فالراجل ده هيطلع انطلق وقال لك خلاص درجن درجن جري، وراح يلحق ايه الجماعة دول عشان يقول لهم الحقوا القافلة بتاعتكم هتضيع. الراجل ده يدوب وصل مكة من هنا راح طالع على الجبل، وكانوا زمان عندهم كده حتة كده ايه متفقين عليها، لما يبقى في مشكلة كبيرة ومفيش هزار اقعد على ظهرك، يعني انتوا عارفين وانت قاعد على الحصان انت ايه صدرك قدام يعني ايه قاعد مع بتبص ليه لراس الفرس، لا هتدي ظهرك بقى ليه لراس الفرس، هتعكس تقعد بالعكس، يروح قاعد بالعكس ويقطع هدومه ويشاور بأعلى صوته، دي معناها ايه؟ الدنيا ولعت خلاص كده، الدنيا ولعت كده، مفيش امل ولا عمر، كل الكتاب على الاضواء ده شيله بقى خلاص، الدنيا كلها في دربكة. فالراجل قام وعمل اللي الدور ده ما كانش تمثيل، ده هو ده دور وهو بيقومه. فالراجل طلع وصرخ بأعلى صوت يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، الدنيا ايه خلاص بقت ايه مردغانة زي ما بيقول بعض الناس في القرية، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أنكم تدركونها. شوف التسخين عامل إزاي، في ناس كده يا جماعة أساتذة في التوليع بقول لهم بصوا القافلة بتاعتكم محمد عرفها هو وأصحابه وغالبا أنتم مش لاحقينها، طب وأنت جاي تقول لنا ليه؟ لا أنا عادي بحط عليك بس مش أكتر، يعني أنا جاي بس إيه يعني بسخنها، ما أنا هسخنها إزاي؟ البدار البدار الغوص الغوص، هو كده على طول اتنيله كده، عارف ان ابنك سرق او منع من الكيل كده على طول اديله الوش اللي يخض، لو يا عم انت مش منع منك كيل ولا حاجه، ده الموضوع كله قلق انا هصدرها كده، هو التشاؤم كده، الدنيا باظت والقافله راحت. طبعا قريش قافله واموال ومحمد يعني احنا سبناكم ومشيتوا ورحتوا المدينه كمان هتعملوا لنا صداع، لا بقى هب جميع قبائل قريش لنجدة أبي سفيان نلحق، وبدأوا يلا بقى وبتاع، وديها فرصة نخلص على محمد ودين محمد ودين النبي صلى الله عليه وسلم ودين محمد، وبعدين ايه فرصة بقى مش هنقول ايه ان الاسلام وحش وبتاع، ملناش دعوة بالاسلام بقى دلوقتي، المشكلة فين دلوقتي؟ يلبها في حاجة تانية غير الاسلام والفكر، ايه يا عم؟ لا دول جماعة دماغهم مش سالكة، والناس بدأوا يتعرضوا لاقتصادنا والدنيا وبتاع، وأه يا أبو سفيان وأه يا جملي وشفت يا عيني، وخد الفستق بتاع بيت عتبة وخد الخمرة بتاعة شيبة، والدنيا بقى إيه هتبقى رهيبة يعني في قناة الندوة. إيه اللي حصل؟ الدنيا لما سخنت قوي كده جهزوا للقاء النبي جيش عظيم جدا، اشتمل على الصناديد الناس اللي تقيلة قوي في الكفر، لأن في كفر وفي كفر معتق، فكله طلع، والناس لما طلعت وقالوا خلاص ورفعوا شعار سيقضوا على الإسلام ويفتك بالمسلمين، وأبو جهل عشان يدي الصبغة الدينية يعني، وأبو جهل ده برضه راجل يعني مش كافر قوي يعني، فهو عاوز يقول لهم إن الكفر بتاعه مش وحش قوي يعني، هو كفر برضه فيه شياكه، فقال لهم ايه زي ما فرعون كده بيقول لهم ان موسى ده جاي يبدل دينكم، وانا خايف على دينكم مش هتلاقي حد تعبده زي. المهم ابو جهل عمل ايه، راح على الكعبه وراح مسك استار الكعبه، مسك ليه القماش اللي على الكعبه ده ودنه يهز ويقول اللهم ابعدنا عنك وأقطعنا للرحم فأحنه الغداء، يعني يا رب أهلك ودمر، أبعدنا منك واللي بيقطع الأرحام. أنت تخيل كده وأنت بتتفرج على المشهد ده، وتخيل نفسية إنسان كافر واقف راكب على الفرس وبيسمع أبو جهل بيعمل كده، هيقول إيه؟ ده لو شاكك هيقول لك إيه؟ يا أخي بس برضه مستحيل يا أخي، أنت شايف دموعه؟ شفته يا أخي وهو بيهز الكعبة يا أخي بدون ما نحلف باللات ومناه عليه هزة للكعبة، يدلك إن الراجل ده بينه وبين اللات حاجة، بينه وبين المناه سر. هي أحيانا لما بتسخن حتى أنت، هي بتسخن من الإنسان نفسه، هو لدرجة هو نفسه ما عادش فقد شعور إن يبقى فيه، إن في ناس هتيجي يوم القيامة كده ربنا يقول لهم أنتوا كنتوا كدابين، يقولوا لأ إحنا ما كناش كنا كدابين خالص قدام ربنا، وبتقول كده كمان وشايف النار وبتقول كده. أه طبعا عمرنا ما كذبنا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يا رب سلم. المهم أبو سفيان لما اقترب من بدر، ده مكان هنتكلم فيه إن شاء الله، وبدأ يقرب، كان جيش المسلمين يعسكر حول بدر، يعني مستخبين هناك. وهو ماشي لقى واحد اسمه ايه، مجد بن عمرو، سأله عن جيش محمد، قال له انت شفت جيش محمد؟ فقال مجدي لأبي سفيان، قال له ايه، اني لم اقف في هذه الارض على شيء انكره، بقول له لا انا ما شفتش حاجة غريبة، إلا أنني رأيت رجلين، أنا شفت اثنين أناخ راحلتهما، كل واحد أناخ الإبل بتاعته، إلى جانب هذا التل، ثم استقي من مائه وانطلق في هذا الطريق. يقول أنا شفتش حاجة غريبة في المنطقة. هو أبو سفيان راجل خبير، حاسس أن الجو مريب كده، حاسس أن الأكسجين فيه حاجة، فبيقول له إيه، فبيقول له واحد، بيقول له أنت ما شفتش حاجة مريبة في المنطقة دي؟ قال له لا ما شفتش أي حاجة. قال له ما شفتش جيش محمد؟ قال له لا. قال له بس انا شفت موقف كده، انا ما شفتش اي حاجه الا في اتنين كان معاهم الابل بتاعهم، حطوهم في المكان ده وشربوا ميه من البير ده ومشوا. المعلومه دي تفرق معاكم اي حاجه؟ المعلومه دي هتفرق مع حضراتكم انتوا اي حاجه؟ اتنين عادي راكبين مسافرين زيكم زيهم انت. لا مع الكبير والتقيل والمعتق زي ابي سفيان ده، هي طبعا تفرق، فرقت معاه ليه؟ هقول لكم دلوقتي عمل ايه. أبو سفيان راح المكان اللي هم قعدوا فيه، قال له قعدوا فين؟ قال له أناخد البعير بتاعهم هنا، وبدأ يبص كده حوالين الأرض يشوف بقى الفضلات وآثار البعير. تعرفين البعير الروث بتاع الجمل بيكون إيه، ظاهر كده. فهو لما شاف الروث ده فتت البعرات دي، وبدأ يشوف إن هم بياكلوا الإبل بتاكل التمر، فشاف نوى، عرف من النوى ده، النوى ده جاي منين؟ هم عندهم خبرة، ده تجار، يمسك كده يقولك على فكرة الدورة دي جاية من كذا، القماشة دي بتاعت ماليزيا. فقال لك ايه، هذه علائف يثرب ورب الكعبة. شفت انت النهاردة ممكن يقولك ايه، مش عارف مين دولة ايه حللت من فضلات مش عارف مين، وعرفت ان الدي ان ايه بتاع ايه، والرئيس الدولة ايه. عم انت محسست ان الموضوع كبير، ده ابو سفيان كان بيعملها زمان في الصحراء. قال هذه علائف يثرب ورب الكعبة، يثرب اللي هي المدينة يعني، وتأكد لديه، قال ان الرجلين من اصحاب محمد كده، وش المنطقة دي ايه متظبطة. طبعا ابو سفيان لازم ياخد قرار بعد ما المعلومة دي يا جماعة، دي معناه المعلومة دي عادية، المعلومة دي ما ينفعش تعدي عليا وتعدي على حضرتك وعلى حضرتك، لكن ما تعديش عليه. هو هيتعامل معها تعامل مختلف تماما. طب هيعمل ايه؟ هيعمل عملة غريبة جدا. العملة دي بعد ما يعملها هيوصل رسالة، فهياخد قرار ويوصل رسالة. ايه المردود بتاع الحاجات دي؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، ويوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقني وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.